قلبوا الموازين أبو شمالي والعطار يا فخر فلسطين لما بالنادي يا دار الشد تلاقينا رح نحكي حكاية الرجال يا رفح اسماعينا توأم هزوا الاحتلال قلبوا الموازين أبو شمالي والعطار يا فخر فلسطينة لما بتنادي يا دار بالشدة تلاقينا بالطلقة وحزام بنار طلوا الجسامية تشهد بارود الثوار ضد الصهيونية ما تخشى من غدر العار حتى إرهابية قائدنا رائد عطار نادى علمانية أبدعت بصنع الأنفاق ثغر الإنزالية وحدة ظل ويا عشاق درب الحمساوية أبدعت بخلط الأوراق بالقوة الأمنية وروهم ضرب العبوات قوتنا هجومية قائد إمداد الأنصار جند القسامية يا أبو شمال المغوار يا ابن الفدائية تقذف طلقتها الأحرار والعز إسلامية رفح العزي ما تنهار عشت حرة أبي قولوا للعادي ما ننساك سجن الإدلالية ما همنا شنق الأعناق حتى اعتقالية خدنا في قلب الأعماق والعزيمة قوية نبقى ونتحدى الثبات احنا القسامية أبو أيمن يا حامي الدار نبع الجهادية وأبو خليل سلاح النار قائد إمدادية ما تهابوا قصف الطيار وجند الإجرامية أعلنتوا وبريح الغار البارود قسامية صنعك يا ربي الجبار قوة عسكرية يا المطار كما انحت مية يبقى شمال وعطار قوتنا الفكرة رح نحكي حكاية الرجال يا رفح اسماعينا قلبوا الموازين أبو شمالي والعطار يا فخر فلسطينة لما بتنادي يا دار بالشدة تلاقي